وكم ضرب الله عز وجل لنا من الأمثال وضرب رسوله صلى الله عليه وسلم لنا من الأمثال كي نحذر من الدنيا وحتى لا نغتر بها. فكم من صرعى في حب الدنيا وكم من سكرى في حب الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم، إنما مثل الحياة الدنيا، الله عز وجل يضرب لنا مثل الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الله عز وجل أنزل الماء من السماء، نزل على الأرض، اختلط بالأرض فأنبت الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، وأينعت الأرض واخضرت وتزينت بالزروع والثمار والزهور المطرة الجميلة، تزينت الأرض وتجملت وتبهرجت حتى ظن أهلها أنهم قادرون عليها. يا الله، انظر هؤلاء الذين زرعوا الأرض وغرسوها ظنوا أنهم قادرون عليها. يا الله، قادرون عليها. قال بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد الرابع صفحة 260 ذكر رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني قادرون على جذاذها وحصادها، هم الذين غرسوا وزرعوا، والله عز وجل أنزل الماء من السماء واختلط بالأرض وهم غرسوا الأرض فأينعت وتجملت وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني على جذاذها وحصادها. وهنا بينما هم كذلك في هذه الحالة، حالة البهجة والسرور بالدنيا، إذا صاعقة تنزل على الأرض، وقال بعض المفسرين ريح باردة أي دست الثمار والنبات، صار يبس بعدما كان خضرا نضرا. لذلك قال تبارك تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله، فجعلناها حصيدا، حصيدا يبسا حطاما كأن لم تغن بالأمس. الله عز وجل يضرب لنا هذا المثل لحياة الدنيا التي تتزين للإنسان وتتجمل فيغتر بها ويعيش فيها ويتعلق بها ويمسك في تلابيبها، وهي متاع الغرور، متاع الغرور. الدنيا متاع الغرور. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تبارك وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثل للحياة الدنيا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، في تفسير الكريم المنان صفحة 841، قال في هذه الآية: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. الآية قال: يخبر الله تبارك تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه ويبين غايتها وغاية أهلها أنها لعب ولهو. الدنيا لا تتمسك بها لعب ولهو. قال: تلهو بها الأبدان وتلهو بها القلوب، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه موجود وواقع بين أبناء الأمة. في حد ينكر هذا؟ في حد ينكر هذا من التكالب على الدنيا والصراع عليها؟ لا. قال: وهذا مصداقه موجود وواقع بين أبناء الدنيا، فقد أضاعوا أعمارهم في اللعب والغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، واتخذوا دينه لعبا ولهوا. يا الله، هذا حال الناس إلا ما رحم ربك، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأطاعوا أعمارهم في اللعب واللهو. هذا فرق واضح. إذا عقد مجلس علم فكم يحضر من الناس؟ إذا أقيمت الصلاة في المسجد فكم يحضر من الناس؟ من بين ملايين، من بين ألوف من الناس كم يحضرون إلى الصلاة؟ بل إن الرجل يحب أن يخوض في اللعب واللهو في النظر إلى الحرام، وربما جلس على المقهى يضع قدما على قدم ويسمع النداء ولا يخرج للصلاة. إن حب الدنيا قد جسم على الصدور. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. تفاخر تفاخر بالاموال، كل اللي يجمع يجمع من الأموال في الدنيا يريد أن يتفاخر على غيره من طلاب الدنيا، بخلاف من يجمع لله وينفق في الله ويعطي في الله، هذا فرق. إنما ينصب هذا على طلاب الدنيا الذين قد اغتروا بها. تفاخر في الطعام، في الملابس، في الثياب، في المراكب، في السيارات، في الطائرات، في العمارات، في الأطيان، في كل هذه الأمور تفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث مطر، إما ينزل طبعا على الأرض وتخضر وتزهو، أعجب الكفار نباته. الكفار أي الزراع، وسمي بهذا الاسم الكفار لأن الكافر في الأصل يستر الحق، والزارع يستر البذرة، لما يأتي يزرع بيستر البذرة، فسموا بهذا الاسم لأن الزارع أو الفلاح يستر البذرة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والله عز وجل قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان من ملابس، من حاجات وغيرها، متاع الغرور. الدنيا متاع غرور للعقول الضعيفة وللأنفس التي تهواها تغر الناس غرورا بينا وغرورا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام وخير المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الدنيا، وكيف ضرب لنا الأمثال تلو الأمثال فيه حتى نحذرها وحتى لا نغتر بها. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يا الله، هل هذا حال الدنيا؟ حال الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هذا حال الدنيا التي يتعلق بها الناس إلا ما رحم ربك. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقارتها ودناءتها، حتى قيل إن اسم الدنيا من الدنو يعني من القرب، وقيل من الدناءة أي من الحقارة. نعم، الدنيا لو تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف، وانظر إلى ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، موقف فيه عبرة وفيه عظة لمن كان له قلب. نعم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه. النبي عليه الصلاة والسلام مر في السوق والناس كنفتيه، يعني جنبيه، على جانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمر بجد أسك ميت، أسك يعني صغير الأذن، جدي صغير الأذن وميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ جدي أسك ميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، والمراد هو توصيل العبرة والعظة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر عليهم: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ فقالوا، وانظر إلى الجواب، جواب سديد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك فكيف هو ميت؟ يا الله، انظر إلى الجواب: والله لو كان حيا لكان عيبا. هذا الجد، ولعل كلكم يعرفوا الجد، هذا به عيب صغير الأذن، لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك يعني صغير الأذن فكيف وهو ميت. يعني اثنان عيبان قد اجتمعا. فقال: والله إن الدنيا أهون على الله من هذا. يا الله، والله إن الدنيا أهون على الله من هذا، يعني من هذا الجد الأسك الميت. لكن الناس إلا ما رحم ربك تغتر بها وتغوص فيها وتعيش فيها كأن الإنسان سيخلد فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الدنيا حلوة خضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا إن الدنيا حلوة خضرة. تخيل الخبر هنا حلوة مؤنث، وفي رواية إن هذا المال خضرة حلو، والمال جزء من الأشياء التي يتعلق بها الإنسان في الدنيا أيضا، حتى قال بعض العلماء كالمبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوزي في الجزء الأول صفحة 137 قال شبهه بالرغبة إليه والميل إليه وحرص النفوس عليه، يعني المال وكذا الدنيا وحرص النفوس عليه كالفاكهة الخضراء المستلذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، الفاكهة الجميلة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر الشيء الأخضر يكون جميلا بالنسبة إلى اليابس، والحلو يكون طبعا حسنا بالنسبة إلى الحامض، فإذا اجتمع كان أشد تعلقا، يعني الحلاوة والخضارة والنضارة لما بتجتمع الإنسان يكون أشد تعلقا، لهذا الإنسان بيغتر بالدنيا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا من الفقر، ولكن خشي أن تبسط علينا الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صراع لما بتبسط الدنيا كل ما يزيد النعيم ويزيد التنافس عليها بين الناس حتى يقتل بعضهم بعضا لأجل المال ولأجل الدنيا، ربما قتل الولد أباه واعتدى الشاب على عمه وقتل الولد أمه لأجل الدنيا، تنافسوا في الدنيا وحرصوا عليها. ولذلك قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام البخاري في المجلد العاشر صفحة 169 قال وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الفقر وفتنة الغنى، فدل هذا كله على أن ما فوق الكفاف محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. تأمل في هذا، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الإنسان قد يكون قليل المال، يعني الدنيا ماشية ونقول بالعامية مستورة، الحمد لله احمد الله عز وجل، فرب نعم كثيرة أوبقت حالة وأوقعتك في الذنوب والمعاصي. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أوتي بأموال كسرى، انظر إلى الخير اللي قادم للمسلمين، هذا ماذا سيقول عنه عمر رضي الله تعالى عنه. لما أوتي عمر رضي الله تعالى عنه بأموال كسرى قال: ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، فليحذر الإنسان من الانغماس في الدنيا والاغترار بها، فإن الإنسان قد ينغمس فيها وفي حبها ويعصي الله عز وجل ويخشى عليه من سوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قصة عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى، قال: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السكرات، خلاص يعني سيموت في الغمرات، يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وفي قلبه لهيب الزفرات. فقلت له: ارجع إلى الله وتوب من غيك، عسى الله عز وجل أن يشفيك من ألمك ويتوب عليه، يتوب عليك بمنه وكرمه. فقال هذا الرجل العاصي: هيهات هيهات هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت. فكم من عمر قد قضيته في البطالة ومات على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. انظر إلى أثر حب الدنيا وإلى معصية الله سبحانه وتعالى كيف توصل العبد. وإن هناك من أفاضل الناس ومن أهل الطاعات